أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 48 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن الفصل المتعلق بصفة الصلاة. تكلمنا في الدرس السابق عن أحكام النية وما يسن ويستحب فيها، وشرعنا في الكلام عن تكبيرة الإحرام، وعرفنا أن تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، وهي من الأركان القولية، ودل على كونها من الأركان والفروض قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهذا أمر، والأمر للوجوب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح صلاته افتتح هذه الصلاة بالتكبير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كما علمتموني أصلي. فأطلق الرؤية وأراد بها العلم، وهذا معروف في كلام العرب. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر سبب تسمية تكبيرة الإحرام بهذا الاسم، قال: سمي بذلك لأن المصلي يحرم عليه به ما كان حلالا له قبله من مفسدات الصلاة، يعني بمجرد أنه قال هذه الكلمة تحرم عليه جملة من الأمور، هذه الأشياء وهذه الأمور كانت حلالا عليه قبل هذه التكبيرة، فحرمت بقوله الله أكبر، فسميت تكبيرة الإحرام. وذكر بعد ذلك أن هذه التكبيرة إنما جعلت فاتحة للصلاة من أجل أن يستحضر المصلي معناه الدال على عظمة من تهيأ لخدمته حتى تتم له الهيبة والخشوع. وذكر كذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا تكرار هذا التكبير في جميع الصلوات من أجل استحضار هذا المعنى، استحضار الهيبة والخشوع لرب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فإذا كبر تكبيرة الإحرام في مفتتح الصلاة لابد أن يكون هذا التكبير مقرونا بالنية، لأن التكبير هو أول أركان الصلاة، فيجب عليه أن يقارن هذه التكبيرة بالنية التي سبق وتكلمنا عنها بحسب ما سيشرع فيه من الصلوات، سيصلي فرضا ولا سيصلي نفلا مطلقا ولا سيصلي نفلا مقيدا، بحسب ما يشرع فيه من الصلوات لابد أن ينتوي. ولهذا قال الشيخ: بل لابد أن يستحضر كل معتبر فيها مما مر وغيره. وكذلك لو أراد أن يصلي قصرا لابد أن يستحضر ذلك مع تكبيرة الإحرام، لو أراد أن يصلي إماما أو مأموما لابد أن يستحضر ذلك في تكبيرة الإحرام إذا كان إماما يوم الجمعة، وكذلك إذا كان مأموما يوم الجمعة. طيب، في باقي الصلوات يستحب للإمام أن يستحضر نية الإمامة من أجل أن يؤجر على صلاة الجماعة، وأما المأموم فيجب عليه أن يستحضر من أجل أن تصح قدوته بهذا الإمام، ثم يستمر مستصحبا لذلك كله إلى الراء، يعني من كلمة الله أكبر. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هناك قولا صححه الرافعي يكفي قرنها بأول التكبيرة، وفي المجموع والتنقيح للإمام النووي رحمه الله تعالى قال المختار ما اختاره الإمام والغزالي أنه يكفي فيها المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة. تكلمنا عن هذه المسألة في الدرس السابق، وعرفنا أن المقارنة حقيقية وعرفية، والاستحضار حقيقي وعرفي. معتمد المذهب لابد من المقارنة الحقيقية والاستحضار الحقيقي، والمفتى به عند المتأخرين من الشافعية، وهذا قول في المذهب كما ذكر الشيخ رحمه الله، يكفي المقارنة العرفية والاستحضار العرفي. وقال ابن الرفعة: إنه الحق الذي لا يجوز سواه، وصوبه السبكي، وقال: من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الأئمة الثلاثة عندهم يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير، وهذا عزم، بالتالي أقاموه مقام النية، فيجوز للمصلي أن ينوي قبل التكبير أصلا لكن بزمان يسير. هذا يدل على أن المسألة فيها سعة كما ذكرنا فيما مضى. كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: ويتعين فيه على القادر لفظ الله أكبر للاتباع أو الله الأكبر، ولا يكفي أكبر الله ولا الله كبير أو أعظم ولا الرحمن أكبر. ويضر إخلال بحرف من الله أكبر وزيادة حرف يغير المعنى كمد همزة الله وكألف بعد الباء وزيادة واو قبل الجلالة وتخليل واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين وكذا زيادة مد الألف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء. ولا يضر وقفة يسيرة بين كلمتيه وهي سكتة التنفس ولا ضم الراء. الآن الشيخ رحمه الله بدأ في الكلام عن شروط تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام من أجل أن تكون صحيحة من حيث الحكم ومن حيث النطق بها لا بد من جملة من الشروط. شرع الشيخ رحمه الله تعالى الآن في الكلام عن شروط صحة تكبيرة الإحرام، فقال الشيخ رحمه الله: يتعين على القادر، يعني في التكبير، لفظ الله أكبر، وذلك لأنه المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقلنا لمعنى رأيتموني هنا يعني علمتموني. قال الشيخ رحمه الله: يتعين فيه على القادر. ولما يقول القادر خرج بذلك ماذا؟ خرج بذلك العاجز. القادر يجب عليه أن ينطق التكبير بالعربية، يقول الله أكبر بهذا اللفظ اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعاجز عن النطق بالتكبير بالعربية يجوز له أن يترجم بأي لغة شاء، بل نقول يجب عليه أن يترجم بأي لغة شاء طالما أنه عاجز عن النطق بهذه الكلمة باللغة العربية. ولا يجوز له أن يعدل إلى ذكر آخر، يعني ما ينفعش يقول أنا مش قادر أقول الله أكبر بالعربية، طيب ممكن أقول مثلا الحمد لله أو أقول أي ذكر آخر، نقول لا، إذا عجزت عن نطق هذه الكلمة كلمة الله أكبر بالعربية فيتعين عليك حينئذ أن تترجمها إلى أي لغة أخرى طالما أنك عاجز عن نطق هذه الكلمة، لكن لا تأتي بذكر آخر، لكن لا يأتي بذكر آخر. ويجب عليه في نفس الوقت أن يتعلم النطق بهذه الكلمة حتى ولو أدى ذلك إلى السفر، يعني لو سافر، لو كان التعلم متوقف على سفره إلى شخص يعلمه نطق هذه الكلمة بالعربية فإنه يتعين عليه ذلك طالما أنه قادر على السفر. طيب لو عجز عن ذلك، قال لو أنا سافرت من أجل أن يعلمني شخص النطق بهذه الكلمة ربما خرج الوقت، خرج وقت الصلاة، والله نقول لو أدى ذلك إلى خروج الوقت خلاص يترجم ويصلي. وطبعا هذه مسألة يعني تكلم عنها الفقهاء قديما، لكن الآن الأمر بفضل الله تعالى أيسر من ذلك بكثير. الأمر دلوقتي من نسبة للاتصالات والنت ونحو ذلك يمكن لأي أحد أن يعلمه التكبير بالعربية وهو في بيته، لا يحتاج إلى سفر ولا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى تكاليف، مجانا يمكن لأي شخص أن يعلمه التكبير بالعربية. فيتعين عليه أن يتعلم ذلك من أجل أن تصح صلاته. لو عجز، لأن بعض الناس برضو يبقى من الصعوبة بمكان أن يتلفظ ببعض الألفاظ العربية، فلو عجز عن ذلك خلاص يترجم ويصلي لكن لا ينطق بأي ذكر آخر. قال رحمه الله تعالى: ويتعين فيه على القادر لفظ الله أكبر. قال: للاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بالتكبير في الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: أو الله الأكبر، يعني يجوز له كذلك أن يقول الله الأكبر، فيكفي أن يقول الله الأكبر ولا تضر هذه الزيادة اللي هي الألف واللام. لماذا؟ لأنها لا تحيل المعنى، ولأن هذا اللفظ أيضا يدل على التكبير لكن مع زيادة، وهذه الزيادة فيه مبالغة في التعظيم، فيه مبالغة في التعظيم. طب من أين أتى التعظيم لما أضفنا الألف واللام؟ أتى التعظيم لأن الألف واللام هنا تفيد التخصيص، الألف واللام هنا تفيد التخصيص، فكان فيه مزيد تعظيم لرب العالمين سبحانه وتعالى مع عدم إحالة المعنى. ولهذا جاز للمصلي أن يفتتح صلاته بقوله الله الأكبر. قال الشيخ رحمه الله: أو الله الأكبر. قال: ولا يكفي أكبر الله ولا الله كبير أو أعظم أو أعظم ولا الرحمن أكبر، يعني كل هذه الألفاظ لا يجوز له ولا يصح له أن يفتتح بها صلاته، وهذا عند الشافعية خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. فأبو حنيفة له مذهب في هذه المسألة مخالف للشافعية كما لا يخفى علينا جميعا، فإنه يقول بجواز استفتاح الصلاة بأي ذكر، لقول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لكن عند الشافعية يتعين عليه أن يقول الله أكبر أو الله الأكبر. طيب، ممكن يقول مثلا الله أكبر أجل فيزيد هذه الزيادة؟ نقول نعم، يجوز له أن يضيف الله أكبر ويزيد على ذلك وأجل، وكذلك يجوز له أن يقول الله الجليل أكبر، كل هذا يجوز في الأصح، لأن هذا كله لا يغير المعنى في شيء، بل بالعكس فيه زيادة وفيه توكيد للمعنى، معنى التكبير. وكذلك يجوز له أن يذكر بعض صفات الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط ألا يطيل الفصل. يعني ألا يطيل الفصل؟ يعني لا يطيل الفصل بين كلمة الله وبين كلمة أكبر، زي مثلا يقول الله عز وجل أكبر. طيب، لماذا قلنا بجواز ذلك؟ لأن هذا لا يغير النظم ولا يغير كذلك المعنى. لكن برضو ننتبه لهذه المسألة، إحنا الآن بنتفقه، يعني بنتكلم عن مسألة كحكم فقهي، ونحن جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى طلبة علم. أنا أتكلم عن نفسي، أنا طائل بعلم صغير، وأنتم طلبة علم تعلمون أن هذا المجلس إنما نتعرف فيه على كم الفقهية المتعلقة بالعبادات ونحوها من المعاملات. لما نذكر بعض هذه الأحكام، مش معنى كده اللي احنا بنقول للناس لما تصلوا افعلوا ذلك. وضحت؟ واضح المراد؟ يعني ما يجيش مثلا واحد يصلي بالناس إمام، أو أخت مثلا من أخواتنا الفضليات تصلي مثلا بالنساء أو نحو ذلك، فتفتتح صلاتها أو يفتتح صلاته بقوله الله الجليل أكبر أو الله عز وجل أكبر. لا يفعل ذلك، لأن هذا يوقع الناس في الفتنة والاختلاف، فربما حكم الناس ببطلان صلاته وأنه يحرف في دين الله سبحانه وتعالى إلى آخره. كما يقول علي رضي الله عنه وأرضاه، قال إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فنحن الآن نتكلم عن هذه المسألة كحكم شرعي، بنقول عند الشافعية يجوز للمصلي أن يفتتح صلاته بما ذكرنا، مش معنى كده أن احنا بنقول يتعين عليه أن يفعل ذلك، أن يقول الله الجليل أكبر أو الله عز وجل أكبر، لا، هذا أمر كما قلنا حكم شرعي فقط نبينه. ولو حصل وجاءنا مثلا شخص يستفتينا، والله أنا افتتحت صلاتي بكذا كذا، هل صلاتي صحيحة؟ نقول نعم صحيحة ولا شيء عليك، لكن ما بنقولش للناس اذهبوا وصلوا وفعلوا كذا وكذا في صلاتكم، لأن هذا فيه فتنة كما لا يخفى عليكم جميعا. فمثل هذا نراعي فيه أفهام الناس، فإذا صلى شخص إمامة بالناس يقول الله أكبر كما اعتاد الناس في أمر التكبير، وهذا هو الأفضل خروجا من الخلاف ممن يقول يعني أن هذا لا يجوز أو نحو ذلك، وحتى لا يقع الناس في الفتنة. واضح الآن؟ يبقى بنقول الأمر هنا راجع إلى النظم والمعنى، فلو أنه قال الله الجليل أكبر أو قال الله عز وجل أكبر وأتى بصفات الرب سبحانه وتعالى، فهذا جائز ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل لا تصح التكبيرة. وكذلك الحال فيما لو تخلل بين لفظ الجلال وبين التكبير، لو تخلل غير صفات الله سبحانه وتعالى، لو تخلل غير صفات الله أيضا لا تصح تكبيرة الإحرام. طيب، نضرب مثالا على ذلك، أن يقول مثلا الله هو الأكبر، لو قال الله هو الأكبر فهنا تكبيرة الإحرام لا تصح، لأنه فصل بين لفظ الجلالة وبين التكبير بغير صفات الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا لو فصل بصفات الله فهذا جائز إلا إذا طال الفصل، زي مثلا واحد يأتي ويقول الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر، هذا فاصل طويل وبالتالي لا تصح تكبيرة الإحرام. فلهذا الشيخ بيقول لا بأس أو يتعين عليه أن يقول الله أكبر، وكذلك إذا قال الله الأكبر هذا أيضا يصح. قال ولا يكفي أكبر الله ولا الله كبير، لماذا لا يكفي إذا قدم الخبر على المبتدأ؟ لو قدم الخبر على المبتدأ فهذا لا يصح، لأن هذا يغير المعنى ويغير أو يغير النظم، هذا يغير النظم. كذلك لو قال الله كبير أبير هذا أيضا لا يكفي لفوات معنى التفضيل، فالله الأكبر أو الله أكبر غير الله كبير، فهنا معنى التفضيل غير موجود، ولهذا لا يصح تكبيرة الإحرام على هذا النحو. قال الشيخ أو أعظم، يعني لا يكفي الله أعظم لأن هذا لا يسمى تكبيرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر. قال ولا الرحمن أكبر، أيضا لا يكفي أن يقول الرحمن أكبر، لماذا؟ لفوات لفظ الجلالة. وكذلك لو قال الرحمن أعظم أو الرحمن أجل إلى آخره لأنه فوت تلفظ بلفظ الجلالة وكذلك التكبير. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويضر إخلال بحرف من الله أكبر وزيادة حرف يغير المعنى. قال ويضر إخلال بحرف، إيه معنى الإخلال؟ معنى الإخلال يعني عدم الإتيان بالحرف على ما ينبغي، وهذا له صورتان. الصورة الأولى اللي هو لا يأتي بحرف من حروف هذه الكلمة أصلا، اللي هو لفظ الجلالة وأكبر، لا يأتي بحرف من حروف هذه الكلمة أصلا، أو يأتي بحرف من حروف هذه الكلمة من غير مخرجه، زي مثلا يأتي وينطق الكاف جيم الله أكبر، فهنا لم يأتي بحرف الكاف أصلا، وهكذا. طيب لو كان الشخص ألثغ، يعني لا يستطيع أن ينطق حرف الراء على الوجه الصحيح، ما حكم صلاته؟ نقول صلاته صحيحة لأنه معذور، لكن لا يصلي بمن يحسن التكبير ونحوه. قال الشيخ رحمه الله ويضر إخلال بحرف يغير المعنى، على ذلك لو كان هذا الحرف لا يغير المعنى فلا حرج وصلاته صحيحة، كأن قال مثلا الله الأكبر، لا هنا زاد حرفا، لكن هذا الحرف كما قلنا لم يغير المعنى، بل بالعكس أكد هذا المعنى اللي هو معنى التعظيم لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى وزيادة حرف يغير المعنى، فخرج بذلك ما لا يغير المعنى فهذا لا يضر. ومثل على الحرف الذي يغير المعنى إذا زاده، قال كمد همزة الله، فهذا يضر. طيب أسألكم الآن، لو أنه قال الله أكبر، ما الحرف الذي زاده وما المعنى الذي غيره؟ ممتاز، أحسنتم، هو صار الآن استفهاما، كأنه يستفهم هل الله أكبر، والعياذ بالله، يبقى هنا زاد حرفا، وهذا فيه تغيير المعنى ولا لا؟ نعم هذا فيه تغيير المعنى ولا شك. فقال الشيخ وكألف بعد الباء، صورتها أن يقول الله أكبر، فيأتي بألف بعد حرف الباء في كلمة أكبر، هذا يضر لأنه أيضا يغير المعنى، لأنه أيضا يغير المعنى، لأنه في هذه الحالة يكون جمع كبر وهو طبل، نوع من أنواع الطبل. وطبعا لو أن شخصا قال ذلك قاصدا لهذا المعنى كفر والعياذ بالله، لكن في واقع الأمر كثير من العوام يفعل ذلك، لكن هل يقصد هذا المعنى؟ لا، لا يقصد هذا المعنى أبدا، ولهذا نقول لا يصل به الحال إلى الكفر بلا شك. لكن لو كان الشخص قال هذه الكلمة قاصدا للمعنى كفر بالله، كفر بالله العظيم عياذا بالله. قال الشيخ رحمه الله وزيادة واو قبل الجلالة، يعني من هذه الزيادات التي تضر أن يزيد حرف الواو بأن يقول والله أكبر، هذه زيادة لحرف الواو قبل لفظ الجلالة والله أكبر، فهذا يضر لأن الواو تفيد العطف، وهنا لم يتقدم ما يعطف عليه، فضر هذا وأخل بالمعنى. قال رحمه الله تعالى وتخليل واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، يعني يزيد واو لكن هذه المرة بين الكلمتين، بين كلمة الله وبين كلمة أكبر، فيقول الله أكبر، فهذه الزيادة أيضا تضر لأنها تغير المعنى. زيادة الواو الساكنة بها يكون المعنى جمع لاهن، فهذا بلا شك يغير المعنى عن أصلها. قال وكذا زيادة مد الألف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء، يعني يضر لزيادة مد الألف التي بين الألف والهاء في كلمة الله، بحيث يصل إلى حد لا يقول به أحد من القراء. وغاية ما نقل عن القراء في هذا المد هو ما نقله ابن حجر رحمه الله تعالى تسع ألفات، هذا غاية ما نقل عن القراء في مد هذه الكلمة، سبع حركات، وكل ألف تقدر بحركتين، كل ألف تقدر بحركتين. فعلى ذلك لو زاد فوق هذا الحد لا يصح تكبيره، لا يصح تكبيره. وإحنا عارفين طبعا مقدار الحركة هذا مختلف فيه اختلافا شديدا بين القراء. البعض يقول مقدار الحركة بقدر ما تثني الأصبع، وبعضهم يقول الحركة بحسب التلقي عن الأشياخ، لأن هذا يختلف. فعلى كل حال نقول أكثر ما جاء عن القراء في مد هذه الحركات، في مد هذه الكلمة، سبع حركات، وقلنا إن الألف بحركتين. قال الشيخ رحمه الله: ولا يضر وقفة يسيرة بين كلمتيه، وهي سكتة التنفس ولا ضم الراء. لا يضر وقفة يسيرة بين كلمتيه، بين كلمتيه يعني بين كلمة الله وبين كلمة أكبر، لو أنه وقف بمقدار التنفس فهذا لا يضر. قال: ولا ضم الراء، يعني لا يضر لو ضم الراء من كلمة أكبر، الله أكبر، فضم الراء ولم يقف عليها بالسكون. ولما يقول لا يضر ضم الراء، هذا فيه رد على من قال بأن هذا يضر، استدلالا بما روي التكبير جزم، وهذا الحديث لا أصل له. ولو صح هذا الحديث وقلنا به، فالمراد بذلك يعني التكبير جزم عدم التعليق، الجزم بالنطق به وعدم التعليق، فلا يجوز له أن يقول الله أكبر إن شاء الله مثلا، التعليق هنا يضر. قال الشيخ رحمه الله: قال فرع: لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل، دخل فيها بالوتر وخرج منها بالشفع. لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل، دخل فيها بالوتر وخرج منها بالشفع، لأنه لما دخل بالأولى خرج بالثانية، لأن نية الافتتاح بها متضمنة لقطع الأولى، وهكذا. طيب يقول: لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل دخل فيها بالوتر، الضمير هنا في قوله دخل فيها عائد على إيش؟ لما يقول هنا لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل دخل فيها بالوتر وخرج منها بالشفع، ما المقصود هنا بقوله دخل فيها بالوتر وخرج منها بالشفع عن الصلاة؟ أحسنت أبو رنجو، جزاك الله خيرا. طيب حد يوافق هذا الكلام ولا يخالف؟ توافقون أن مراد الشيخ رحمه الله الصلاة ولم يرد شيئا آخر؟ براء الصلاة. طيب جيد، أحسنت، دخل المصلي الصلاة. طيب جيد، يعني إذن كلكم توافقون على هذا المعنى، أن مراد بذلك يعني الصلاة، وهذا هو الصواب، أن مراد بذلك هنا الصلاة. الشيخ بيقول: طيب هنا وصورة المسألة، دخل المصلي الصلاة وكبر أكثر من مرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه صورة المسألة. طيب لو أنه فعل ذلك ما حكم صلاته، وهل يصح تكبيره ولا لا؟ قال الشيخ رحمه الله: دخل فيها بالوتر وخرج منها بالشفع، بمعنى أنه إذا كبر في المرة الأولى هذه وتر، يكون بذلك دخل في الصلاة، فإذا عاد وكبر مرة ثانية هذه شفع، يكون قد خرج من صلاته. ليه؟ قال: لأن نية الافتتاح متضمنة لقطع الأولى، باعتبار أن هذه الكلمة كلمة الله أكبر تضعف عن تحصيل أمرين: الخروج والدخول. ولهذا الشيخ بيقول: يدخل بالأوتار ويخرج بالأشفاع، أو إذا قال الله أكبر في أول مرة دخل الصلاة، فإذا عاد وقال الله أكبر ناويا الافتتاح بطلت التكبيرة الأولى، وأيضا تبطل التكبيرة الثانية. قلنا لأن هذه التكبيرة لا تقوى على أمرين في نفس الوقت، هي أخرجت الصلاة فلا يصح أن تدخل المرء في الصلاة مرة ثانية. طيب إذا عاد وقال الله أكبر مرة ثالثة يكون دخل بذلك الصلاة، فإذا قال في المرة الرابعة الله أكبر منتويا بذلك الافتتاح بطلت التكبيرة السابقة، وكذلك بطلت هذه التكبيرة، وهكذا. فقال الشيخ رحمه الله: لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل دخل فيها بالوتر وخرج منها بالشفع. ليه؟ قال: لأنه لما دخل بالأولى خرج بالثانية، لأن نية الافتتاح بها متضمنة لقاطع الأولى، وكذلك التكبير، وهذا إكمالا لما ذكره الشيخ، وكذلك التكبير الثاني قطع الأول كما قلنا، وأيضا لا يقوى على الدخول مرة أخرى، فلا يقوى على الخروج والدخول في نفس الوقت. قال فإن لم ينوي ذلك، يعني لو كبر عدة مرات لكن لم ينوي بذلك الافتتاح، ولا تخلل مبطل كإعادة لفظ النية، قال فما بعد الأولى ذكر لا يؤثر. لو أنه لم ينوي بإعادة التكبير افتتاح الصلاة ولم يأتي بمبطل كإعادة لفظ النية، فهذا التكبير الذي زاده مجرد ذكر لا يبطل ولا يؤثر في صحة الصلاة. هذه مسألة مهمة جدا، لأن لها فرع يتفرع عنها فيما لو صلى خلف إمام وكبر بعدما كبر الإمام، ثم إن الإمام أعاد التكبير مرة ثانية، ما حكم صلاة الإمام؟ هنا بقى سنطبق هذه المسألة. نقول هذا الإمام الأصل أن نقول أنه دخل بالوتر وخرج بالشفع، فالأصل أن نقول ببطلان الصلاة، ويجب على الإمام إعادة التكبير، ويجب على المأموم إعادة التكبير أيضا بعد تكبير الإمام. لكن في المذهب قالوا لو أن الإمام أعاد التكبير الأصح أن صلاته صحيحة ولا يقطع المأموم الصلاة. ليه؟ لإحسانا بالظن أن الإمام إنما قال ذلك من باب السهو، أو ربما قال ذلك من باب الذكر لكن رفع صوته به وهكذا. ثم قال بعد ذلك ويجب إسماعه، أي التكبير نفسه، إن كان صحيح السمع ولا عارض من نحو لغط، وهذا أيضا من شروط صحة التكبير، تكبيرة الإحرام لا بد أن يسمع نفسه بالتكبير، يعني المراد بذلك جميع الحروف. ومحل ذلك فيما لو كان صحيح السمع لاشتراط السماع، فخرج بذلك إن لم يكن صحيح السمع كأن كان مثلا أصما، فلا يجب عليه أن يسمع نفسه، لكن يرفع صوته بالتكبير بحيث لو كان سميعا لسمع هذا التكبير من نفسه. ولما نقول إن هذا شرط في تكبيرة الإحرام، هذا معتبر في جميع الأذكار القولية، سواء كانت ركنا في الصلاة أو كانت مندوبة ومستحبة، فيشترط أن يسمع نفسه في كل ذلك. لذلك الشيخ بيقول هنا ويجب إسماعه، أي التكبير نفسه، إن كان صحيح السمع، فخرج بذلك الأصم. قال ولا عارض من نحو لغط، يعني العارض هنا بمعنى المانع، واللغط بمعنى ارتفاع الأصوات، لأنه لو كان في وسط لغط وارتفاع الأصوات فمهما رفع صوته فلن يسمع صوته بالتكبير. قال الشيخ رحمه الله كسائر ركن قولي من الفاتحة والتشهد والسلام، ويعتبر إسماع المندوب القولي لحصول السنة، يعني لابد كذلك في كل الأركان القولية أن يسمع نفسه بها. ومثل على ذلك رحمه الله بالفاتحة، وكذلك التشهد، والمقصود بالتشهد هنا يعني التشهد الأخير، وكذلك بالسلام، والمقصود بالسلام هنا يعني التسليمة الأولى. لابد أن يرفع صوته بكل هذه الأذكار وجوبا بحيث يسمع نفسه، فإذا تلفظ من غير إسماع للنفس كأن حرك شفتين فقط كما يفعله بعض الناس لم تصح صلاته. طب هذا بالنسبة للأركان القولية. طب لو كان هذا الذكر مندوبا، زي مثلا السورة التي بعد الفاتحة، أو أذكار الركوع والسجود إلى آخر ذلك، نقول يستحب له إسماع النفس من أجل حصول السنة، فإذا لم يسمع نفسه بهذه الأذكار لم يصب بذلك أصل السنة، لكن صلاته صحيحة، لأن غاية الأمر أنه ترك مندوبا من مندوبات الصلاة. قال الشيخ رحمه الله وسن جزم رائه، أي التكبير، خروجا من خلاف من أوجبه، من جملة المسنونات بعدما تكلم الشيخ رحمه الله عما يشترط في تكبيرة الإحرام. قال يسن في تكبيرة الإحرام أن يجزم بالراء، يعني يقول الله أكبر ويجزم. ليه؟ خروجا من خلاف من أوجب ذلك، اعتمادا على ما روي التكبير جزم، وقلنا أن هذا الحديث لا أصل له، لكن مع ذلك اعتبرنا الخلاف الوارد في هذه المسألة، وقلنا بسنية الجزم بالراء في هذه الكلمة. قال خروجا من خلاف من أوجبه، قال وجهر به لإمام كسائر تكبيرات الانتقالات، يعني يسن له كذلك أن يجهر بالتكبير تكبيرة الإحرام، وكذلك سائر التكبيرات في الصلاة إذا كان إماما، الجهر بالتكبير بالنسبة للإمام مستحب، وكذلك الحال بالنسبة لمن يبلغ عن الإمام. قال الشيخ رحمه الله وجهر به لإمام، خرج بذلك المأموم وخرج بذلك منفرد، فلا يسن له الجهر بالتكبيرات. قال ورفع كفيه أو إحداهما إن تعسر رفع الأخرى بكشف، أي مع كشفهما، ويكره خلافه ومع تفريق أصابعهما تفريقا وسطا. وهذه أيضا من جملة المسنونات المصاحبة لتكبيرة الإحرام، أن يرفع يديه مع كونهما مكشوفتين ويفرق الأصابع على أن تكون مائلة إلى جهة القبلة كما اعتمده الرملي رحمه الله تعالى. طيب هيرفع الكفين إلى أي مستوى؟ قال رحمه الله حذو أي مقابل منكبيه، بحيث يحاذي أطراف الأصابع أعلى الأذنين، أطراف أصابع اليد تكون مقابلة لأعلى الأذنين، باطن الكف إلى جهة القبلة. قال وإبهاماه شحمتي الأذن وراحتاه منكبيه للاتباع. فهذه الصورة المسنونة في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. يبقى الآن بيقول يسن مع تكبيرة الإحرام أن يرفع كفيه على أن تكون مكشوفتين ويفرق الأصابع تفريقا وسطا، ويكون باطن الكف إلى جهة القبلة وظهر الكف في مقابل المنكب، أطراف الأصابع أعلى الأذنين، الإبهام عند شحمة الأذن. قال وهذه الكيفية تسن مع جميع تكبير تحرم بأن يقرنه به ابتداء وينهيهما معا، يعني يبدأ الرفع مع التكبير وينهي الرفع مع التكبير أيضا. قال ومع ركوع للاتباع، يعني يرفع اليدين أيضا إذا كبل الركوع، وذلك للاتباع كما جاء عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل ذلك في السجود. ولهذا الشيخ بيقول ورفع منه، يعني يرفع يديه أيضا إذا رفع من الركوع، وهذا هو محل رفع اليد خلافا لما يفعله أيضا البعض. البعض لما بيستوي ويعتدل من الركوع يبدأ يرفع الإيد، لا، رفع الإيد بيكون مع إيه؟ مع الرفع من الركوع، رفع الإيد بيكون مع الرفع من الركوع. قال ورفع من تشهد أول للاتباع، وهذا هو الموضع الرابع الذي يستحب فيه رفع اليد أو رفع اليدين. الرفع من تشهد أول، يعني إذا قام من التشهد الأول يستحب له أن يرفع اليدين. طب هيرفع اليدين إمتى؟ قبل أن يستوي قائما، قبل أن يستوي قائما يرفع يديه، مش وهو جالس، لا، كما يفعله أيضا البعض، البعض بيرفع يديه وهو جالس، لا، ليس هذا هو المراد. طب إمتى؟ هو الآن لما بيقوم كما سنعرف إن شاء الله، يقوم معتمدا على يديه، فإذا قام معتمدا على يديه وانتهى من القيام وشرع في الاعتدال من هذا القيام يبدأ حينئذ من إيه؟ يبدأ حينئذ في رفع اليدين. قال ووضعهما تحت صدره، ووضعهما تحت صدره. قال وفوق سرته، وذلك الاتباع. جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر. وصف همام هذا الأمر فقال حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. فالسنة أن يضع اليد اليمنى على اليسرى تحت الصدر وفوق السرة، هذا هو الموضع المستحب بدلالة حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. عند الحنابلة يقولون السنة أن تكون اليد تحت السرة، عند الشافعية فوق السرة وتحت الصدر، وعند بعض المالكية يقولون باستحباب الإرسال. فالمسألة فيها خلاف، وأجمع العلماء على صحة الصلاة في كل الأحوال، لأن هذه هيئة مسنونة فقط لا تؤثر في صحة الصلاة، ولا إنكار على من تبنى هيئة من هذه الهيئات. لو مثلا وضع يده تحت سرته فهذا قال به الحنابلة، لو أنه وضع فوق السرة وتحت الصدر كما تقول الشافعية فهذه هيئة أيضا جائزة وقال بها بعض العلماء كما عرفنا، وهكذا، فالأمر فيها يسير. قال الشيخ رحمه الله ووضعهما تحت صدره وفوق سرته للاتباع آخذا بيمينه كوع يساره، وهذه هيئة الوضع، يمسك بيده اليمنى يده اليسرى، يمسك بيده اليمنى يده اليسرى. طيب الإمساك حبا من أنهي مكان؟ من عند الكوع، وحرفنا للكوع اللي هو العظم الذي يلي الإبهام مباشرة، اللي هو المفصل الذي بعد الكف مباشرة. فيمسك بيده اليمنى كوع يده اليسرى ويضع يده تحت صدره وفوق سرته. قال وردهما من الرفع إلى تحت الصدر أولى من إرسالهما بالكلية بعد أن رفعهما إلى تحت الصدر، وهذا أولى من الإرسال لأن الإرسال فيه زيادة حركة. وصرح بعض أصحابنا كالبغوي رحمه الله بكراهة الإرسال، وهذا محله فيما إذا لم يأمن العبث. أما إذا أمن العبث في أثناء صلاته فيما لو أرسل فلا كراهة في الإرسال. ثم قال بعد ذلك وثالثها قيام قادر، وهذا شروع من المصنف رحمه الله للكلام عن الركن الثالث من أركان الصلاة، نرجئه للدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. اللهم ثبتنا على هذا الخير وأدم علينا هذا الفضل.